ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، قبل أن أستهل درس اليوم وقبل أن أستهل الدرس أسأل في شيء مما مضى فأقول، وبالله تعالى أحضر التوفيق: المرأة الكتابية كم ديتها؟ نصف المرأة أليمة، بارك الله فيه. والسؤال: الرجل الكتابي كم ديته؟ نصف الراجل المسلم. والسؤال: كم دية الجنين الذي ضرب فمات في بطن أمه؟ طب أيوة، أما أو عم أو غرة أو إيه؟ طيب، بارك الله فيه. وما معنى الجائفة؟ ما في البطن أحسن، لكن جواب ناقص. ارمي والصلاة، البطن والصدر والصلب لسه كمان. ها، البطن والصدر والمثانة. أي نعم، البطن والصدر والمثانة ماذا يطلق عليها؟ الجائفة. طيب، والسؤال: كم فيها في بالنسبة للدية؟ تفضل. ثلث الدية. ايه الدية؟ جميل، بارك الله فيك. دية المرأة المسلمة، دية المرأة المسلمة، تفضل. أحسن، نصف دية الرجل والصدر، نصف دية الرجل المسلم، نصف دية الرجل المسلم. طيب، بارك الله فيك. ثم أقول: فبالله تعالى وحده التوفيق، في يوم الجمعة المنصرم خرج رجل من أهل بلدنا إلى عمله بالحق، وكان ذلك في صبيحة الجمعة الماضية، فضربته سيارة فمات في الحال. أي لا، أنا وأنت كل منا معرض إلى ذلك، ليس الأمر السيارة بل وأنت على السرير وأنت على كرسيك في مكتبك يأتي إليك ملك الموت فتموت. ليه؟ أتى الأمر من الله عز وجل ملك الموت يقبض روح هذا الإنسان. السؤال لي يعني وإليك أنت، هل أنت استعدت للموضوع ده ولا لا؟ السؤال لي يعني وإليك أنت، هل أنت استعدت للموضوع ده ولا لا؟ أنت مجهز للموت ولا أنت مجهز للموت؟ الموت يا إخوان لا يعرف صغر ولا كبر، وإنما يعرف إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكل الظالمون. لكن من علامات حسن الخاتمة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بصلاة الفجر في جماعة كما بلغني، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة فهو إيه؟ في ذمة الله. ومعنى فهو في ذمة الله يعني إيه؟ في حفظ الله. فين؟ في حفظ الأدوى. الثانية أنه مات يوم الجمعة، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من مات ما من مسلم يموت، ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من إيه؟ مسلم، ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذه البشرى الثانية. وأما العلامة الثالثة والعلامة القادمة أنه كان عنده نية من العمرة في رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه؟ طيب الناس لولي وانت قاعدين يسمعوا شاب ما راجل صالح في كمال صحته وعافيته ومات، طب الناس ما بتغيرش ليه للأحسن؟ لأن ربنا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمعنى الذي لا يتغير معناه هو ايه؟ لا يتفكر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون معناها أن الذي لا يتغير للأحسن فهو ايه؟ لا يعقل. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب معناها أنه لما يتغير للأحسن ليس عنده ايه؟ يبقى. هتقول يا راجل انت بتقول إن هو مجنون؟ إزاي؟ أيوه مجنون. إزاي؟ ربنا بيقول على أهل النار قالوا لو كنا ايه؟ نسمع او ايه؟ او نعقل. السؤال هل اعطاهم الله السمع والعقل؟ ايوه، لكن لم يستخدموا السمع والعقل فيما يقربهم من الله، فنفوا السمع والعقل عن انفسهم لانهم لم يستخدموا هذا فيما يقربهم من الله. سبحان الله يا اخوان. ولذلك ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لأولي الألباب إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في واحد قلبه عنده قلب وما أكثرنا، ولكن قلبه إيه؟ ميت. قلبه إيه؟ أوعى تفكر إن قلبه ميت اللي يقدر يقف على عبد الرحية واللي يقدر يعني يشتري واحد بحادث. لا، القلب الميت هو الذي إذا سمع كلام الله تعالى لا يتأثر، وإذا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأثر. يبقى في قلب ميت. عكس القلب الميت إيه؟ قلب حي. قلب إيه؟ حي. ولذلك ربنا عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إيه؟ لما يحييكم. يبقى الالتزام بالكتاب والسنة على فهم سنة الأمة في ايه؟ في الحياة. نسأل الله الشفاء. طيب، وعدم الاستجابة لأوامر الله عز وجل هذه فيها عكس الحياة وهي ايه؟ الموت. ولذلك يا إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل ايه؟ مثلا عاوزين نقول كم من حي ايه؟ ميت. وكم من ميت ايه؟ ابو حنيفه ومالك والشافعي وابن باز وابن عثيمين وابن باز والالباني والشيخ عبد المجيد سليم والشيخ كشك والشيخ صفوت نظير وشافعي ماتوا لكنهم ايه؟ احياء. احياء بما تركوا من كتب شرعيه، احياء بما تركوا من شرائط تنفع العباده والبلاد، احياء بما ربوا من طلاب علم، احياء بما قدموا من خير نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولا نزكى على الله احدا، ولا نجزم لاحد بجنه ولا بنار الا لمن شهد له الله ورسوله، لكن نقول نرجو من الله لهم الجنه. صحيح ولا لا؟ اي لا. فاخوان اي حاجه تمر، حادث او موقف، احنا مش عاوزين يمر علينا سلام عليكم وعليكم السلام، احنا عاوزين نقف محطات مع الاشياء ونعتبر. بارك الله فيك. قلت مره يقول لك انفلونزا الطيور، ومره انفلونزا الخنازير، ومره طاعون، ومره زلزال، ومره بركان. الحاجات دي بتمر على كثير من الناس مرور الكرام، لكن انتم كطلاب علم وجه. ايوه دي محطات. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي انذارات من رب الارض والسماوات، كاني بيتقال انه اصحى يا نايم وحد الدين، اصحى انت نايم، الناس نيام، اذا ماتوا انتبهوا، واذا ما انتبهوا ندموا، واذا ما ندموا يوم لا ينفع الندم. فاحنا بدنا نفوق يا اخوان، بدنا نصحى يا اخوان، بدنا نصحى. بارك الله فيك. ونعرف ان الموت لا يرتبط بكبر ولا صغر ولا صحة ولا مرض، وانما يرتبط بما ذكرت نفسي واياكم به، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. والإنسان صاحب القلب الحي هو الذي يقف عند هذه المحطات ويحاول أن يرتقي بقلبه، ويحاول أن يرتقي بروحه في طريق الله تبارك وتعالى. لأن كل الناس بتفكر الفلوس تزداد ازاي، والغيث يزداد ازاي، والبهايم تزداد ازاي، والوظيفة تاخد الدرجة الثانية أو الأولى أو او الاولى ممتاز ازاي. ولكن اين منا من يتفكر كيف يزداد ايمانه، وكيف يرتقي قلبه، وكيف ترتقي روحه؟ قليل منا من يتفكر في ذلك. نسأل الله ان نكون منهم. ايها الاحبة، احببت ان اجعل بين يدي هذا الدرس هذه التذكرة على الله جل وعلا، أن ينفعني في المقام الأول بها وينفع حضراتكم بها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أي نعم. طيب، درس اليوم كتاب القضاء، القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم بين الناس بالحق. أي نعم. الوقفة، سيدنا داود أتت امرأتان له، المرأتان معهم طفل. ده بيقول المرأة دي بتقول انه ابني، والست دي بتقول انه ابني. فهو حكم للكبيرة فيهم بهذا الولد. ثم التقى بسليمان ابن داود نبي الله ابنه. فالشاهد أن سليمان عرف القصة فقال: نقسم الولد قسمين، قسم لك وقسم له. فبتقوم الولد له هو لها. فعرف سليمان أن هذه أمه فحكم له، وهذا فضل من الله. ففهمناها سليمان. والقصة ثابتة في البخاري ومسلم. القصة ثابتة فين؟ هرب. قصة تانية في البخاري ومسلم. اتنين رجال بالشكل. ايه يا عم الشكل ليه؟ حد سرق منك حاجة؟ حد ظلمك؟ حد اتعدى عليك؟ والله العظيم حاجة في منتهى الغرابة. اسمعوا. الاتنين بالشكل. شكل ليه؟ واحد فيهم وجد جرة ذهب في أرض. الأرض اللي وجد فيها الجرة بتاعت الذهب شاريها من الراجل التاني. الراجل يقول له أنا اشتريت الأرض وما اشتريتش اللي فيه. والراجل يقول له: لا، انا بعت الارض بعت اللي فيه. والاتنين بشكله على الموضوع ده. تخيل انا ناهي او انت في الاخر لح اسكت هس محدش هيدرك حتى لو انت لقيتها في ارض خوف هتكتب عليها عشان تبلعها لوحدك مش كده ولا ايه الكلام ده واقع ولا فيه مبالغه ده واقع احنا عايشين فيه الا من رحم ربي وعصر الا من رحم ربي وعصر والا من رحم ربي وعصر دي ايه في 10000 جنيه 20000 جنيه حاجه خفيفه كده اما يعني 2 3 كيلو ذهب والكيلو 150000 و3 150 يعملوا نص مليون لا انسى الموضوع ده امال هتعمل ايه انا اصرفهم ومغرب استغفر ربنا غفور رحيم ما هو التوبه لا تقبل الا اذا ردت الحقوق لاصحابها الحاجه العجيبه اللي اتنين بالشكل ايه عم انت هو شكله على ايه ده يقول له خد الجره لانني اشتريت الارض ولم اشتري ما فيه والتاني يقول له ماليش دعوه انا بعت الارض وبعت ما فيه ليس ارض ما فيه فتحاكم عند نبي الله فقال له انت عندك ولد قال له اه قال له عندك بنت الثاني قال له اه قال له جوزوهم لبعض وانفقا عليهما من هذه الجنه انا مش عاوزك تروح وانت سامع القصه دي وخلاص روحت لا انا عاوز من نفسي في المقام الاول ثم من نفسك انت كل واحد يسوي وقفه محطه زي ما بيقولوا اسطوب اي نعم لو انا ابتليت بالموضوع ده هعمل ايه طب ولو انا نلت الفلوس نلت ليها ليه لضعف الايمان طب اعمل ايه لابد من تقويه الايمان طب الايمان يقوى ازاي هذا المفهوم هل فهم لان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه واحيانا الانسان يكون قوي احيانا الانسان يكون ايه ضعيف ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وقلت لحضراتكم قبل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الايمان بالمظله كانها مظله فوق الراس فاذا اراد الانسان ان يزني عفاه الله او يسرق عفاه الله او يشرب الخمر عفاه الله ارتفعت هذه الظله او تلك المظله على راس الانسان فاذا تاب واناب وعاد الى الله تعود اليه مظله الايمان تعود اليه ايه مظله الايمان طيب دي يعني احببت ان اذكر نفسي واياكم بالقصتين الثابتتين في البخاري ومسلم بمناسبه الايه من سوره صاد يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق وعن عمرو بن العاص ما الذي فتح الله على ابي مصر يا اخي عمرو بن العاص في عهد من يا اخي العمر والفاروق اقول لك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر طيب يعني الراجل المؤهل للاجتهاد الاجتهاد له ادوات والاجتهاد له شروط فاذا حكم في شيء وأصاب له إيه؟ أجر وإذا حكم في شيء وأخطأ له إيه؟ أجر واحد طيب وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء وحكمه فرض كفاية يعني فرض كفاية إذا قام به البعض إيه؟ سقط على الآخرين ولا الأمة كلها تبقى قضاء لا أي لا طيب ويجب على الإمام أن يعين في البلاد حسب حاجتها ويجب على الإمام ما المقصود بالإمام خليفة المسلمين المقصود بالإمام مين خليفة المسلمين طب لما يكون مثلا في 25 دولة مسلمة مثلا أيوة ويكون الرئيس العام بتاعهم اسمه ايه الخليفة وكل رئيس دولة اسمه ايه والي اسمه ايه والي أي نعم فيكون في قبضة رجل واحد يحكم الكتاب والسنة بفهم ذات الأمة كما كان في عهد السلطان عبد الحميد العثماني آخر وقت للخلافة الإسلامية التي كانت تحكم الكتاب والسنة بفهم ذات الأمة فكان عندنا محاكم شرعية في عهد الملك فاروق ولما أتت الثورة المجيدة أزالت كل المحاكم الشرعية وأرثت مكانها المحاكم المدنية التي تحكم بالقوانين الوضعية، ولا حول ولا قوة إلا برب البرية. صلى الله عليه وسلم. طيب، فيلا الإمام أن يعين في البلاد حسب حاجتها، لم يحكم بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء في الأنصار. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن طالب خليفة الراشد الرابع إلى اليمن قاضيا، والخلفاء الراشدون كذلك كانوا يحكمون بين الناس. وبمناسبة القضاء الشرعي، أنا أذكر موقفا، أنا مكتبي مكتب الإفتاء بتاعي كان زوار مكتب القاضي يحملنا كده الأحكام القاضي الشرعي، فكنت عند القاضي وبعدين جرابي الراجل ده جاي في ايه في امر طب، فالقاضي يقول له ايه، القاضي ده دكتور كان معاه دكتوراه في فقه عمر بن عبد العزيز، فبقول له انت تصلي، القاضي ده سعودي، قول له انت تصلي، فالراجل قال له انا ما اصلي انا اصلي بكل بساطه كده، فالقاضي ضرب على الجرس جاله العسكري قال له يا شرطي حط هذا الكشف بكل بس سلام عليكم انت، قال له لا سيد الجواب، قال له انت ما تصلي، طول ما تصلي تكون في السجن حتى تتوب الى الله. ايوه والله والله كده، والله يا اخي انا اتملكت يعني وليت عزه والله كده، عزه وقوه خد ووضع في السجن، قال اذا تتوب وتصلي نخرجك من السجن. حتى الرجل توضا وصلى وقال خلاص انا تبت الى الله، القاضي عليه ان ياخذ بالظاهر والله عليه اثر. فسبحان الله، فالقضاء الشرعي له هيبته وله جلال وله وقار. الان الله اعلم ما هي اخبار القاضي، الله اعلم ما هي اخبار القاضي، قاضي يحكم غير ما انزل الله، ماذا ينتظر منه؟ ماذا ينتظر منه؟ فانظر الى رجل تجرأ ان يحكم بغير ما انزل الله، هذه جرأة، هذه جريمة. يقول لك ايه هذا فرق جريمة. كذلك ايضا انت حينما تحكم بغير ما انزل الله انت صاحب جريمة، يجب ان يوضع في يدك الحديد، يجب ان يوضع في يدك الحديد، فانت من جملة المجرمين. ها كل ايه القاضي الذي لا يحكم بما انزل الله مجرم، ايه مجرم هو وغيره اذا حكم بغير ما انزل الله، لأن الناس يظنون أن الإجرام يعني ينحصر في السرقة في القتل وكذا، لا، من جملة الإجرام عدم الحكم بغير ما أنزل الله، هذا رأس الإجرام، هذا إيه؟ رأس الإجرام. صلى الله على الحبيب عليه الصلاة والسلام. لو أنت قاعد على منصة كده وجالك ملك الموت وأنت بتصدر حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله إزاي يعني؟ راجل مثلا سرق 1000 جنيه وال 1000 جنيه كانت في حلم، الحكم بغير الحكم انزل الله على الراجل ده يحصل له ايه؟ قطع يد. هو لو حكم عليه بالسجن يبقى ده حكم ايه؟ بغير ما انزل الله. مصيبه ولا مش مصيبه؟ مصيبه، مصيبه كبيره جدا جدا. اي نعم، صل على رسول الله. فهنا يقول وفضل القضاء، عن عبد الله بن مسعود قال، عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ويعلمها. أي نعم، فالحسد يا إخوان يكون لواحد مجتهد في الطاعة، مجتهد في الخير، مجتهد في الاستقامة، مجتهد في الالتزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أي نعم. طيب، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير ايه؟ سكين. لان يا اخوانا القضاة ثلاثة، القضاة كان ثلاثة، قاضي يحكم بما انزل الله ويعدل، ما لم يحكم بما انزل الله يبقى عادل، دي في الجنة ولا في النار؟ في الجنة. وقاضي يحكم يحكم بغير شريعة الله ومعتقد أنه الأصلح، إذا مات على ذلك يكون فين؟ في النار. وقاضي يظلم ويزور فهذا يكون فين؟ في النار. اسمع رأسي حديث بقول إيه؟ يقول لك عن أبي بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم أي ظلم فهو في النار. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. النهي عن طلب القضاء ثبت في البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعني الإنسان لا يطلب المنصب، لأن لو طلب المنصب لن يعاد عليه، لكن لو جاله المنصب فيعينه الله تعالى عليه ما دام مستقيما على أمر الله، أداه مستقيما على أمر الله. اسمعوا بقى إلى كلام خطير جدا جدا، وكلام عالي أوي وعظيم أوي أوي أوي ويخوف أوي. قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب أداب القضاء له، اسمع، قال: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه. يعني الراجل اللي ما بيصليش الفجر ده بان صدقه؟ أمال بان ايه؟ بان كذبه ونفاقه. أيوة ولا لا؟ أثقل صلاتين على المنافق ايه وايه؟ ده كلام مين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أثقل صلاتين على المنافق الفجر والعشاء، فمما يدل على وجود النفاق. انت تسأل نفسك صلي الفجر والعشاء، ده خيرية فيك. انت تصلي الفجر والعشاء في جماعة يبقى فيك نفاق اوتوماتيك، ما تملعش ريقك ولا تغرش في دماغك ولا تلف في دماغك راسك. هذا في ايه؟ ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أثقل صلاتين على المنافق الفجر والعشاء. ايضا فانت الترمومتر الايماني هو الفجر والعصر. الوقت كان زمان الفجر والعشاء، انا اقول الان الفجر والعصر، من صلى البردين ايه؟ طب ليه الفجر والعصر؟ الفجر انت بتكون نايم، طب والعصر تبقى راجع من الشغل من وظيفة او من الغيط ونام. فقضية انت تقوم من القيلولة في صلاة العصر هذا امر فيه مجاهدة. فداء الترمومتر الإيماني، الترمومتر الايه؟ الإيماني. أنا في واحد الأشاب عنده 25 سنة تقول له: يا ابني انت صليت الفجر كم مرة في حياتك؟ قول له: والله ما صليت رمضان. يخرب شيطانك وشيطان اللي رباك، يخرب شيطانك وشيطان اللي رباك. حتى ازاي؟ أين أنت من صلاة الفجر؟ قال الله تعالى: والفجر وليالي العشر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. انت قايم كده في الشتاء، قايم كده رايح فين؟ رايح اصلي الفجر. اين انت من هذا؟ نسأل الله ان يوفقنا. وفي الصيف كيف انت مع صلاة الفجر؟ نسأل الله ان يوفقني واياكم الى ذلك. ايها الاحبة، ثم ماذا؟ قال: من دام فضله وصدقه وعلمه وورعه. وعلمه يكون عنده علم، فهو السنة. قال قارئا لكتاب الله، قارئا لكتاب الله ليس في رمضان فحسب، بل في رمضان وفي غير رمضان، عالما بأكثر أحكامه. يعني إيه؟ يعني عارف الناسخ والإيه والمنسوخ، وعارف المطلق وإيه والمقيد، وعارف العام وإيه والخاص، عارف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وعارف الأمر والنهي، وعارف الجزاء والسلوك والعبادة والثواب ومبدأ القصص، يعلم هذا ويقرأ القرآن ويقبل على القرآن. أي خاص الأمر مش نعمة أنا. طيب، وعالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله حافظا لأكثرها، عارف السنة القولية والسنة الإيه الفعلية والسنة إيه التقريرية، عارف السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية. قد وقف القاضي على كل هذا، عنوان القاضي هيحكم بين الناس، فلا بد ان يكون على بصيرة من امر دينه. طيب، ثم ماذا؟ ثم عارفا لاقوال الصحابة وعالما بالوثاق والخلاف، يعني اتبع الاجماع بتاع ابو بكر بن المنذر وغيره يكون قد وقف عليه حتى يعرف الاجماع، وكذلك يعرف اقوال العلماء ماذا قالوا وأدلتهم. نعم. طيب، وأقوال فقهاء التابعين، التابعين جمع تابعي، والتابعي هو من أسلم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وحضر بعض الصحابة وسمع منهم ومات على الإسلام، دي تابعي. طيب، فيقول يعرف الصحيح من الثقيل، ماذا يقصد من الصحيح من الثقيل؟ من يقول لي؟ تفضل. يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، من الموضوع، من المضطرب، من الشاذ، من المنكر، من الباطل، من الذي لا أصل له. أي نعم، يعني ممكن يبني خطبة كاملة أو درس كامل أو حكم على حديث. أي نعم، فواحد يقول لك إيه؟ سمعت رجلا خطيبا كبيرا بدأ خطبة كاملة على حديث، عارف يقول ايه؟ ما وسعني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. يا سلام، الجامع واقع في بعضه، الله اكبر، هات والحديث مجنون. ما وسعني قلب عبدي، ما وسعني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي الايه؟ المؤمن. اي نعم، فلا بد يعرف الصحيح من الايه؟ من السقيم. اي نعم. طيب، كذلك ايضا يتبع في النوازل الكتاب. النوازل يعني مثلا الذي حدث لاخواننا في غزة، نازلة ولا لا؟ نازلة. الزلزال الذي كان قد حدث في المقطم، نازلة ولا لا؟ نازلة. الاحوال التي حدثت لاخواننا في البوسنة والهرسك وكوسوفة، نازلة ولا لا؟ الاحوال التي حصلت في جنوب السودان اخواننا المسلمين، نازلة ولا لا؟ كل هذا من النوازل. احتلال الشيعة الرافضة لطنبة الصغرى وطنبة الكبرى وجزيرة ابو موسى، نازلة ولا لا؟ وتلاقي مش عارف طنبة الصغرى والكبرى دي في اي ارض حتى، ويقول لك انا راجل مسلم وانا راجل مهتم باحوال المسلمين، وانت ما انتش عارف راسك من رجليك. هذا لا يصلح. الرجل الذي يهتم بالصلاة والصوم والزكاة والحج والتوحيد لابد ان يعرف احوال اخوانه المسلمين هنا وهناك، فيكون عنده اهتمام بحفظه. طنبة الصغرى والكبرى وجريدة موزة في الامارات، احتلتهم ايران الدولة الشيعية الرافضية. لا، فينبغي على المسلم الذي يؤمن اهل التوحيد والسنة ان يكون عالما باخبار اخوانه في البوسنة، في الهرسك، في كوسوفا، في الشيشان، في افغانستان، في جنوب السودان، في اريتريا، في كشمير، في الفلبين، في مصر، في غيرها من بلدان العالم الاسلامي. طلع الحقيقه انك طيب. يتبع في النوازل الكتاب، فان لم يجد فالسنن، فان لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم. الرجل القاضي يقعد مع العلماء ويتدارس معهم في المسائل، في عندي قضية كذا وقلت فيها كذا، ماذا تقول؟ ربنا قال كذا، الرسول قال كذا، في قول عند أبي حنيفة، عند مالك، عند الشافعي، عند ابن حنبل، دليله إيه؟ دليله كذا. ينظر إلى مرتبة الدليل، إلى مراد الدليل، إلى فهم الدليل، إلى صحة الدليل، إلى غير ذلك، فيتذاكر مع العلماء. أي نعم. مرة وأنا في الإمارات، البلد اللي أنا كنت فيها كان فيها 1000 بنت جامعية، المدينة اللي كنت عايش فيها كان اسمها خرطكان، وكان فيها 1000 فتاة جامعية. يجي 20 حافلة باص تأخذهم من خرطكان لبلد اسمها العين، حوالي 300 كيلو. فأرسلوا إلي يستفتوني هل ممكن نصلي العصر مع الظهر ويوم الجمعة؟ نصليش جمعة طبعا لأنه مساء. فممكن نجمع العصر مع الظهر في قلب البلد اللي عايشين فيها؟ قال ما يمكن. فأنا كنت بي وكان بعض المشايخ عندي الأئمة في المكة، فقلت سكت شوية كده وقلت إيه؟ والله هذه مسألة تحتاج أن أكتب فيها لشيخنا العلامة ابن باز. فجماعة المشايخ اللي قاعدين في المكتب استنكروا علي ذلك، قالوا بس المسألة يعني ما يحتاج، يعني قلت والله بالنسبة لي يحتاج، لو كان ما يحتاجش عندك افتي، أنا مسؤول عن فتوى. هو طبعا مش ليس مسؤول مش الفتوى، لكن قال لي في المكتب. قالوا لا يصلوا. قلت أنا لا أجرؤ على هذا، فكتبت إلى سماحة شيخنا شيخ ابن باز، ثم رد علي أنه لا يجوز لهم أن يجمعوا بين العصر والظهر وهم في بلدهم، لكن إذا خرجوا من بلدهم ولو بمسافة قليلة جاز لهم هذا الجمع. أين؟ فأرسلت نسخة لهم ونسخة إلى الأوقاف ونسخة لي وهكذا، يعني نسخ للجهات المعنية. أين؟ فقال بحث القصة، بحث قصة حياتي ولا لا؟ أنا عاوز أقول لك ان التجرؤ على الفتية من اعظم اسباب دخول النار. اي نعم. وامر التثبت والتروي والعودة الى العلماء الكبار والسماع منهم امر في غاية الاهمية. طبعا لو افتت للالف طالبة دولا فتوى غلط كان فيها فرقان تنس وهم لا شيء عليه، لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. أيضا فينبغي على كل مسلم ألا يتكلم فيما ليس له علم به، حاجة لا عندكش علم فيه ما تتجرأش عليه. صلى الله عليه وسلم. طيب ثم ماذا؟ ثم قال الكرابيسي: ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل قرع، ويكون حافظا للسانه. حافظ لسانه يعني مش شغال في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، وبطنه لا يدخل بطنه إلا ما أحل الله، لا يدخل بطنه إيه؟ إلا ما أحل الله. أي نعم. يعني أنت راجل مثلا واحد بيسرق في الميزان، واحد بيغش في البيع والشراء، بتتورع عن اكله مع انه عنده حلال وحرام، وممكن اذا اكلت عنده تاكل بنية ما له من الحلال، لكن من ان انت عارف ان هو بيسرق في الميزان يجيب حتة حجرة كده ويربطها في الجبارة ويحطها تحت الكف ويعمل ان هو فتك ويعمل ان هو شاطر. اي نعم. وكل سيأتي حاملا له على ظهره يوم القيامة. أين؟ ويؤخذ منه بذلك حسنات يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، اسمع، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. راجل عنده صلاة وصوم وزكاة ده مفلس. لكن يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا لطيف، هنعمل ايه بقى؟ الواحد لازم يصحى لنفسه، لازم الواحد يا اخوانا والله يصحى لنفسه يا اخوان، لان الموت قادم لا محالة. اي نعم. طيب، ويكون حافظا لسانه وبطنه وفرجه. الفرج لا يستمتع به الا الحلال بزوجته، ام له بزوجته وبغير زوجته، الله المستعان. فشاء لا يملك هو له زوجته وملك اليمين، وملك اليمين ليس موجود الان. وانما هناك من الناس من يستمتع بزوجته ويستمتع والعياذ بالله بغير زوجته ايضا. ثم ماذا؟ فهو ويكون اسمه فهبا، يكون ايه؟ فهبا بكلام الخصوم. يعني الراجل اللي جاي يتكلم يعرضه ما يقرطفوش، ما يكونش القاضي فكة او بريالة او درويش او مخطوب على افاه، لا، يكون رجل محنك. اذا نظر للي قدامه يوزنه، اذا نظر للي قدامه ايه؟ يوزنه. مرة كنت في الاردن وراكب حافلة، فعيلين كده شباب بيقولوا يا عم الشيخ، قلت له نعم يا اخوي، قال لي ممكن تؤمن بحاجة انت ما شفتهاش؟ فالمهم اللي سكبت شوية كده، قلت له يا استاذ، قال لي نعم، قلت له هل لك عقل؟ قال نعم، قلت هل رأيته؟ قال لا، قلت اذا انت مجنون. خدها في عظمه وسكت، وهو قاعد مع عيلين شيوعيين قلبوا دماغه، فالواد مفكر ان هو فتك يعني. فشاف واحد شيخ في الحافله اللي هي الاوتوبيس، فبده بقى يثبته، يقول له ايه؟ بيقول ممكن تؤمن بحاجه انت شفتهاش؟ عايز يقول لي انت رايت ربنا؟ لا ما رايتوش، طب كيف تؤمن بيه؟ فقبل ما يوصل للموضوع ده فكان ترجع، قلت له هل انت عاقل؟ قال نعم، قلت هل رايت عقلك؟ قال لا، قلت له انت مجنون. فخدها في عظمه وسكت. فانا عاوز اقول ان القاضي لابد ان يكون فهما لكلام الخصوم. اسمع الحته دي، الشيخ من مشايخ الازهر يقال ان هو راح يقابل في المينا رجل من كبار النصارى، خفيف كبير قادم من اوروبا، فاول ما قابله قال له كيف الاولاد وكذا وكذا. الاولاد كيف تكون رأسا للمسلمين ولا تعرف اننا ننزه عن الزواج؟ قال له لا، انتم تنزهون عن الزواج؟ قال له قال له طب كيف قلتم ان عيسى ابن الله وتنزهون انتم انفسكم عن الزواج؟ فالضارب والكلمه دي ثبتت. فقام حب يردون له واحده بواحده، فقال له هذا النصراني، قال له ايه؟ قال له كيف تزوجون رسولكم لامرأة زانية؟ يقصد عائشة الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات. أما هذا العالم قال له تحب نقصد بالقرآن؟ فضحك ساخرا، قال له لو قبلت أن تناقشني بالقرآن لكنت مؤمنا بالقرآن، يبقى احنا الاثنين زي بعض. قال له طيب انا اقصد بايه؟ قال له بالعقل والحجه والمنطق. قال له طيب ماشي. قال الراجل العالم قال له ما رايك في امراتين اشيع، ما رايك هما؟ أشيع عليهما جريمة الزنا. شوف الجنيه كده صح ولا لا؟ في زحمة. الجنيه اللي على شمالك ده صح ولا لا؟ صح. عاوز بطانية صحيح؟ اصحى يا بني، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما رأيك في امرأتين أشيع عليهما إشاعة الزنا؟ فحملت إحداهما ثم وضعت، والأخرى لم تحمل ولم تضع. لا لا لا، فيش من القرآن. ما هي سيدة مريم أم سيدنا عيسى أشيع عليها الإيه؟ الزنا، فحملت وإيه؟ والسيدة عائشة أشيع عليها الزنا فلم تحمل ولم إيه؟ ولم ترضى. قال لا لا لا، ناقش من القرآن. قال له: أما عائشة فقد أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وأما مريم فإن الله تعالى قال إيه؟ إيه؟ اصطفاك وطهرك واصطفاك، جعل لها طهر بين اصطفائين، فجعل الله لها طهر بين اصطفائين، فثبت. وإما طهر يتكلم إيه المناسبة لأول القصة دي؟ إن القاضي لابد أن يكون فهما لكلام الخصوم. طب تقولها بالبلد بالبلد، يعني يفهمها وهي طيرة، يعني يفهمها وإيه وهي طيرة. لابد أن يكون فهما لإيه؟ لكلام الخصوم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وهو واحد جاي لسيدنا عمر الخطاب بيقول له إيه؟ امرأة جاء لسيدنا عمر الخطاب بتقول له: إن زوجي يقوم النهار ويقوم الليل. ها؟ إن زوجي إيه؟ ويقوم الليل. فسيدنا علي بن أبي طالب قاعد، فعمر بيثني على المرأة أنها تمدح زوجها. فعلي بن أبي طالب قال له: لا تريد هذا يا أمير المؤمنين، إنما المرأة تشكو لك زوجها ضم النهار وإيه؟ يعني مش فاضلها خالص، مش فاضلها خالص، لا يعطي لها حقها. قال له: أبا وأنك أنت الذي فهمت مقصودها، فقم فاقضي لها، فقم إيه؟ اقضي بينهم. فهمت يا إخوانا؟ أن يكون فهما لكلام الخصوم. الست بتقول: إن زوجي يقوم النهار وإيه؟ ويقوم الليل. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن أن المرأة تثني على زوجها وتمدح زوجها وتطري زوجها. سيدنا علي أبو طالب عرف ان هو ايه؟ انها اتت تشكو زوجها. يا سلام، شوف المرأة يا اخي، شوف ادبها، شوف ادبها، جاي تتكلم ازاي، شوف الاسلوب الراقي والاسلوب العالي والفهم، الفهم السامي، فهم سامي جدا. ان زوجي يقوم النهار ويقوم الليل، فظن عمر انها تمدحه وتثني عليه وتطريه، واذا بعلي قال: لا يا امير المؤمنين، انها ما اتت اليك الا لتشكو زوجها لك. قال: أما وأنك أنت لم تمقصدها، فاقضي بينهما يا علي رضي الله تعالى عنه. طيب، صلى على الحبيب. ثم ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. عاقلا، رجل ذو عقل كبير وذو فهم واسع، ولا يتبع هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه وأضله الله على علم، فلا يتبع هواه. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. كانوا من الصفات بصعبه، لكن لو كان وسط العمي نختار إيه؟ ولو الأعور، يبقى الأعور أحسن من إيه؟ أحسن من العمر. أي نعم، فمن ذا جدوا وقاربوا. طيب، لا يلي القضاء النساء. المرأة ممكن تبقى قاضي؟ لا. ممكن تبقى رئيس دولة؟ لا. اسمع يا سيدي، عن أبي بكرة في الحديث الثابت في البخاري: من يذكرني باسم أبو بكرة؟ قول يا سامح. نفير بن الحارث رضي الله تعالى عنه، فصل نفير بن الحارث: هذا مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه نفير بن الحارث، وكنيته ابو بكره. ان ممكن واحد مثلا طالب علم يفكر نفسه فتك، ف فيجي يشوفها ابو بكر يقول لك دي تصحيف، تصحيف يعني خطأ بطبعي. لا يا اخوي، في فرق بين ابو بكر وابو بكرة. فابو بكر، طب مين يقول لي ابو بكر اسمه ايه؟ اسمع استنى، ابو بكر اسمه ايه؟ قل احسن، عبد الله بن ابي قحافة. اسمه ايه؟ عبد الله بن ابي قحافة. ابو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن ابي قحافة. اما ابو بكر اسمه نفيع بن الحارث. اسمه ايه؟ نفيع بن الحارث. طيب عن ابي بكر، ايام ما كنا في رابعه ابتدائي كان عندنا مدرسه كافره نصرانيه، انا في رابعه ابتدائي، فالبنت الكافره دي مدرسه كانت بتقول 3 في 3 بكام، فودي لنا بده يفقد عينها. قال لي يا ابني، قال لي يا ابني، قلت له قول يا فتك، قال لي بسته، 3 في 3 بسته. خد بالك ازاي، الله المستعان. خد بالك ازاي، طلع الحبيب. هو يعني تتحرج ان تقول انها كافرة، فلو شعرت بحرج في ذلك لكان على عقيدتك خطر، لان الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا ايه، ان الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ايه. طيب عن ابي بكر قال لقد نفع عن الله بكلمة ايام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنة كسرى، يعني لما كسرى مات جعلوا بنته ملكة، فقال عليه الصلاة والسلام لن يفلح، لن ايه، لن ادت ايه، نصب ونفل، لن ادت نصب ايه، لن يفلح قوما ولوا امره امرأة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لن يفلح قوما ولوا امرهم ايه، امرأة. لكن هل يجوز ان تستشير زوجتك؟ كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة في امر الحلق وعدم الحلق ايام الحديبية، الى الحديبية. طيب آداب، يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظة، يعني إذا نظر لواحد ينظم الثاني، مش لما واحد كان اتفضل حضرتك، واحد اتفضل يا لوح، يبقى واحد حضرتك والثاني إيه؟ لوح، ليه؟ هذا خصم وهذا خصم، الاثنين يسوى بينهم في النظر وفي النظر، يقول له واحد حضرتك يقول الثاني حضرتك، يقول لي ده يا أستاذ يقول لي يا أستاذ، يقول له سعادتك يقول له سعادتك، يقول له يا بني ادم يقول للثاني يا بني ادم، حتى فيعدل في اللحظ، اللحظ يعني ايه؟ النظر، وفي اللفظ، في اللحظ وفي الايه؟ وفي اللفظ، والمجلس، ما يقعدش واحد على كرسي أفتك والثاني على كرسي خشب مجلدع، اي لا، الاثنين زي بعض وفي مجلس، والدخول عليه، اي لا، مش واحد يكون قريبه صاحب مكانه يدخله بسرعة والتاني يزقله برة، لا ينفع. وعن ابي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري اما بعد فان القضاء فريضة محكمة، فان القضاء فريضة ايه؟ محكمة وسنة متبعة، تفهم اذا ادي اليك، افهم كلام الناس، اي نعم، تفهم اذا ادي اليك، فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وساوي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، ولا يطمع شريف في حيفك، أيضا. فعليك أن تتقي الله وتسوي بين الناس وتحكم بينهم بشريعة الله عز وجل التي فيها كل العدل. أيضا، وصل الإشاء، وصل الأذان. طيب، ويحرم عليه أخذ الرشوة الجدية، يحرم على القاضي وغير القاضي أن يأخذ الرشوة الإيه؟ والهدية. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. اللعنة يعني الطرد منين؟ رحمة الله. وهذا يدل على أن صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة من الكبائر، لعنة الله على الراشي والمرتشي. عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. والحديث ثابت في مسند أحمد. يعني إيه العمال؟ العمال هم الولاة والأمراء. العمال يعني إيه قلنا؟ مش العامل اللي هو بيشتغل في الشتل أو بيحصد غلة أو بيحصد رز أو بينكش أو بيشتغل شرب أو شغل في الورشة. لا، هدايا العمال هم الأمراء والولاة في هذا الحديث. هدايا العمال غلول، غلول كمن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. أي نعم، فهذا أمر حرمه الله تبارك وتعالى. وعند تيجي للمحافظ أو لرئيس الوزراء أو للوزير أو للرئيس أو للملك بهدية، هدية بتاع إيه؟ لولا أنه في هذا المنصب ما كنت أهديته أنت، فأنت بتديله هدية عشان يسوي لك تأشيرات على معاملات كثيرة. أي نعم، فاتق الله في ذلك، وعلى المسؤول أن يتقي الله تعالى أيضا. أي نعم. طيب، فأنت لو خدت حاجة تردها إلى إيه؟ إلى الجهة. أنا مرة كنت في الشرطة بدي محاضرات في الإمارات، أعطوني الساعة دي. أي نعم، فعدت بها إلى الأوقاف، قلت أعطوني هذه الساعة. أي نعم، قالوا خذها. أنا لما قلت خذها خدتها، لكن المهم ان انا اقول ايه؟ اعطوني ساعة، لانني الشغل اللي بشتغله ده باخد عليه راتب ولا لا؟ ده هناك مش ده صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. اي لا، فهذه الساعة عن الراتب، فهي للمؤسسة التي ارسلتني. فانا قلت هذه ساعة، قال هي خلاص خذها لك انت كريم، احنا نستاهل ان شاء الله، مش كده ولا ايه؟ اي لا، لكن ان تاخذ الشيء دون حاضر، ان ترده للمؤمنين هذا لا ينبغي. فهذا ينبغي أن أتنبه إليه أخوان في هذا القدر الكفاية، حتى أسعد لقاء حضراتكم في اللقاء القادم، فنتكلم إن شاء الله عما يحرم على القاضي. هذا، صلى الله وسلم وبارك على بشير المبين محمد.